بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نحن مع الدرس 80 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا في آخر الدرس الماضي قد علقنا على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من قصة ملك الروم هرقل مع أبي سفيان قبل إسلامه، وسؤاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، وكيف استنتج منها أنه نبي حقا. أخذنا بعض الأسئلة التي علق عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونستكمل الآن بقية تعليق شيخ الإسلام. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لكم. يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شارحا لعقيدة الأصبهانية. قال رحمه الله تعالى: ثم قال هرقل: وسألتكم أيزيدون أم ينقصون؟ فقلتم: بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم: لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. فسألهم عن زيادة اتباعه ودوامهم على اتباعه، فأخبروه أنهم يزيدون ويدومون، وهذا من علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة، وهذا من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو غيرهم، حيث رأى رجلاً يسب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب، فجمع علماء النصارى وسألهم عن المتنبئ الكذاب كم تبقى نبوته، فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنة، مدة قريبة إما 30 سنة أو نحوها. فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من 500 سنة أو 600 سنة، وهو ظاهر مقبول متبوع، فكيف يكون هذا كذابا؟ ثم ضرب عنق ذلك الرجل. نعم. وسألهم هرقل عن محاربته. سأل سؤالين عن أتباع هذا النبي، هو في الشام ويسأل أبا سفيان وكان كافرا، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: الذين يتبعونه يزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: هل يرجع ويرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. فاستدل بهذا على أن من دلائل صدق النبي أن أتباعه يزيدون، وعلى أن من آمن واستقر في قلبه الإيمان وخالطت القلب بشاشة الإيمان فإنه لا يرتد ولا يترك دينه، لأن الإيمان إذا وقر في القلب اطمأن إليه وطاب وسعد، فلا يمكن أن يتركه لغيره، خاصة إذا كان يتركه لوثنية أو لضلال أو لانحراف أو نحو ذلك. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قصة وقعت في القرن السادس أو يعني في القرن السادس الهجري في بلاد الروم، يعني يقول من أحفاد هذا القيصر يعني من الروم، رأى رجل من النصارى يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه كذب، فجمع القساوسة وعلماء النصارى وسأل السؤال المتعلق بالقضية، لم يسأل من هو صادق كذاب، من هو محمد، متى ادعى، متى كذا، وإنما سأل سؤالا عاما ليستنتج من جوابه ما أراد أن يصل إليه. وقال لهم: هل عندكم في كتب الأنبياء وما درستموه طريقة للتفريق بين النبي الصادق والمتنبئ الكذاب؟ فذكروا هذا الفارق، وهو أن المتنبئ لا يمضي عليه زمن إلا ويفتضح، ذكروا كم؟ هنا ذكر شيخ الإسلام 30 سنة، قد تقل أو قد تكثر، لكن في الغالب أن بيان الكاذب أقل من ذلك، أي متنبئ كذاب يتضح أمره قبل ذلك. ومع ذلك هذا النصراني قال: هذا محمد له 600 سنة وأصحابه يزيدون، لأنهم فتحوا الدنيا من أولها إلى آخره، فلو كان كاذبا لانكشف أمره ولا تبين أنه كذب. ومن هنا استنتج وعاقب هذا الرجل الذي يقول إن محمدا كذاب، مع أنه لا يدين بدين النصارى، لا هو ولا سيده، كلهم لا يدينون به، وإنما لأنه كذب على الكتب التي قرأها حتى كتب أهل الكتاب. لما يزعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام كذاب وقد مضى 200 سنة وأصحابه يزيدون ولم ينكشف هذا الأمر الذي يعتري كل كذاب أشر مدع للنبوة، بلا شك أن هذا دليل صريح على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وهذا هو الشاهد في المسألة. وسبق أن أشرنا إلى أن المشركين لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتربصون به انكشاف أمره، أم يقولون شاعر نتربص به ريبة المنون، إما أن يموت أو إيش، إما أن يموت قبل أن ينتصر وينتشر أمره، أو أن ينكشف أمره. وأيضا سبق أن أشرنا إلى أنه ما من مدع دعوة في أي فن من الفنون إلا وربما خدع الناس في أول الأمر، لكن لا يمضي وقت إلا انكشف أمره. كم من شخص هذه الأيام في وسائل الإعلام يبهر الناس في مسائل معينة، وتجد الكثرة الكافرة تنقل مثلا مقالة أو محاضرة أو حوارة أو شيء من هذا ويصبح له طيب، هذا وهو ربما مدعي للإسلام لكن عنده انحرافات بدعية. الواقع يقول إيش؟ أنه ما يمكن إلا وينكشف أمره، تنكشف بدعته. وكم من شخصية مرت علينا خلال السنوات الماضية انكشفت، خدعت بعض الناس وانخدع بها ويدافعون عنها، ثم إذا بها تنكشف. لماذا؟ لأنه ما من أحد يسر سريرة إلا ويكشف الله. فالإنسان الذي يأتي للناس ليتكلم بكلام يظهره خلاف ما يبطنه لابد أن ينكشف، إما على فلتات لسانه أو في حوار من الحوارات أو عند غضبه في موقف من المواقف أو يريد أن يقرر قضية يعتقدها فإذا بها تكشف أشياء مما تكنه صدره. فإذا كان هذا في إنسان يخدع الناس وهو يكمن أو يضمر بدعة، فكيف بالكذب على الله، على رب العالمين وهو مالك الملك؟ يكذب ويقول أنا رسول من الله وهو كذاب، ثم لا ينكشف أمره؟ سنة الله لابد أن ينكشف حتى يتبين الصادق من الكاذب. فهذا من دلائل النبوة، وفيه رد على المتكلمين الذين حصروا دليل النبوة بالمعجزة. نكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. وسألهم هرقل عن محاربته ومسالمته، فأخبروه أنه في الحرب تارة يغلب كما غلب يوم بدر، وتارة يغلب كما غلب يوم أحد، وأنه إذا عاهد لا يغدر. فقال لهم: وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دول يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: إنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. فهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذا من علامات الرسل. فإن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولي اكسر اللام، وليمحص الله. نعم، يمكن ما سمعتها أنا، بس اسمح لي عادة. نعم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فمن الحكم تمييز المؤمن من غيره، فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لهم منصورين لم يظهر وليهم وعدوهم، إذ الجميع يظهرون الموالاة، فإذا غلبوا ظهر عدوهم. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. حسن، هذا تعليق عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة سؤال هرقل لأبي سفيان عن الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف الحرب؟ قال: نغلبه تارة، يغلبنا تارة ونغلبه تارة. الحرب بيننا دول، أو كما جاء في بعض الروايات: الحرب بينه وبينه سجال. فقال له هرقل: وكذلك الرسل ثم تكون العاقبة لهم. سجال، ثم في النهاية ينتصر رسول الله عز وجل. وأيضا ما يتعلق بالحرب نفسه، هل يغدر أو لا؟ قال: إنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. فهنا يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة عظيمة جدا، وهي كثيرا ما يتساءل فيها الناس في صراعهم مع أعدائهم: لماذا لا ننتصر؟ حرب على الإسلام، حرب كذا، المسلمون لماذا لا ينتصرون؟ وهنا تأتي الدروس العظيمة في زمان النبوة وفي جيوش يقودها رسول الله وفي جنود على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجلة الصحابة، وفي حرب مع مشركين خلص ليس فيه شك، يعني الراية واضحة تماما ليس فيها ريب ولا شك. مع هذا سنة الله عز وجل يدل عليه. وهنا شيخ الإسلام يشير إلى مسألة، قال لابد من التمحيص. قال لماذا؟ قال لأن لو أن المسلمين إذا آمنوا وأسلموا انتصروا دائما لدخل الناس كلهم في الإسلام، حتى اللي عنده في قلبه مرض كلهم دخلوا. فيأتي الابتلاء والامتحان ليمحص. يشبه هذا الإنسان إذا استقام على دين الله، أحيانا يظن أنه إذا استقام على دين الله يفرح ويستبشر ويأتيه المال والخير والوظيفة والزوجة والأولاد والناس يحترمون و إلى آخره. لو كان كذلك كان كل الناس استقاموا، لأنها مكاسب لا تعد ولا تحصى. لكن سنة الله حتى في المؤمن، حتى في أتقى الناس، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، حتى الفرد المؤمن، اترك الجيش وغيره، حتى الفرد المؤمن يبتليه الله عز وجل بالسراء والضراء. ولهذا جاء الحديث الصحيح العظيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن، في رواية وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. إذن حتى الإنسان إذا استقام على دين الله يبتلى، لكن هذا الابتلاء يرفعه. أما أن تأتي أمور الدنيا للإنسان مفروشة بالورود والرياحين والعز والانتصار والفرح والسرور والغنى والجاه وكل شيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته من شدة الجوع، ولقي أبا بكر وعمر خرج من البيت من شدة الجوع، ليس بالفيت شيء، من شدة الجوع. ولا يعني أنه ما في المدينة النبوية أخيار وعندهم، لا، الدليل أن هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ذهب إلى رجل من الأنصار عنده نخيل، واستبشرت بهم زوجته لما رأت رسول الله، وهو ذهب يستعذب لهم ما أنجي، وجاء الرجل وقال من أفضل الناس أضيافا عندي هذا اليوم؟ الرسول ميت من الجوع داخل المدينة، وهذا الرجل يصعد ويقطع عذق نخلة فيه تمر وبسر، حتى يقول لما وضعه بين حتى تأكل منه يا رسول الله، يعني من جميع الأنواع، فيأتي ويضعه، ثم يأخذ المدية السكين ويذبح له عناق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبح حلوبا ولا تذبح، ويذبح ويطبخ له. قد يتساءل سائل ويقول طيب كيف الرسول وأبو بكر جائع وهذا عنده هذا الشيء؟ نعم يوجد هذا، لأن هؤلاء يكتمون فقرهم وجوعهم، والرجل لو كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لأرسل إليه طعامه. وهذا هو المجتمع، فتجد الإنسان المحتاج يستر نفسه، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك إذا صار في وصل الأمر إلى يكون فيه التكافل والتعاون في المجتمع المسلم. فالحكمة الابتلاء والامتحان، ولهذا الغنى والفقر والصحة والمرض والحياة والموت، لا تفرق بين مسلم وكافر، صح ولا لا؟ هل تفرق بين مسلم وكافر؟ لا تفرق. الكافر فيهم الغني وفيهم الفقير، والمؤمنون فيهم الغني وفيهم الفقير، ومثله الصحة ومثله طول الحياة والأعمار أو قصرها. لكن الفرق الكبير عجبا لأمر المؤمن، هذا هو الفرق، أنه إذا أصابته السراء والخير كان شاكرا فيرتفع أجره عند الله عز وجل، وإذا أصابته الضراء صبر فكان خيرا له فيرتفع أجره ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. هذا في الفرق. ومثله أيضا في الأمة. ومن هنا علق الشيخ رحمه الله تعالى تعليقا مهما جدا في على غزوة أحد، ما الحكم؟ المسلمون، وهذا مهم جدا أن ينتبه له كل من يقرأ السيرة النبوية أو تاريخ الجهاد القديم أو المعاصر، ما الفرق بين غزوة بدر وغزوة أحد؟ غزوة بدر أتى المسلمون وهم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلة، قليلون في عددهم وفي عددهم وفي عتادهم، والمشركون ثلاثة أضعافه، ونصرهم الله عز وجل نصرا عظيما، قتلوا 70 من صناديد المشركين وأسروا 70. جاءت غزوة أحد، وكما قلنا قبل قليل غزوة أحد القائد رسول الله والجند أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والعدو المشركون، واضحة الراية ما فيها شيء. فظن المسلمون أنهم لا بد أن ينتصروا كانتصارهم في يوم بدر أو أشد مهما صنعوا، لكن جاءت النتيجة بسبب أسباب، قل هو من عند أنفسكم وعصيتم الرماة الذين عصوا مع الأمر الجازم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتجاوزوا. يعني شوف العصيان، العصيان أحيانا يكون الأمر سهل فالمعصي، لكن يعني مثلا تجي مثلا لابنك وتقول اجلس هنا لا تتعدى، ممكن يتعدى، لكن تأتي تقول له شوف هذا المكان اجلس فيه، أنا ما أمرتك هنا إلا لغرض، لا أريدك تغادر ولا لحظة، اجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرماة ابقوا في الجبل لا تنزلوا ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير. شوف الأمر، يعني أنتم تطلون من الجبل ورأيتم الصحابة هزمهم المشركون وقتلهم المشركون وجثثهم وبدأت الطير تأكل من جثثهم، لا تغادر. إيش نوع الأمر هذا؟ هذا أمر قاطع، يعني العصيان فيه مشكلة. ومن اللي أمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لك هذا الأمر، يقول يعني لو رأيت الهزيمة 100% علينا فضلا عن الانتصار. وعصوا، ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم جاءت الحكمة للمسلم أنه النصر لابد من توفر شروطه، فإذا تخلفت بعض شروطه قد يتخلف النصر مهما كانوا مخلصين صادقين في جهاده. وهنا تأتي الحكمة التي أشار إليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه المداولة فيها حكم، على رأسها حكمتان عظيمتان: تمحيص المؤمنين وكشف المنافقين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فالمؤمن يمحص حتى يصفي قلبه ونيته وإرادته لله، ليكون جهاده لإعلاء كلمة الله. هذا لا يكون إلا إذا رأى الإشكال، رأى الهزيمة، رأى القتل، رأى. والثاني يمحص الله هذا الذي خرج مع المسلمين، لأنه انتصار بعد انتصار، ولأنه غنائم بعدها غنائم. لا، يأتي وينكشف أمره. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بيّن هذا: تمييز المؤمن من غيره، تمحيص المؤمنين من المنافقين، إلى آخره. نعم يا شيخ، صلى الله عليكم. وقال تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، وهاتان آيتان في المسألة الأولى مفتتح سورة العنكبوت: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا، وبعدها بآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، المعنى أنه إذا آمن ابتلي، مثل ما كان المسلمون يعذبون في مكة. ماشي؟ هذا ابتلي لماذا؟ لأنه فر من عذاب الله بإيمانه. ماشي؟ فالمؤمن الصادق يقدم أيهما؟ يقدم عذاب الله على عذاب الخلق، بمعنى يخاف عذاب الله فيثبت على إيمانه ولو تحمل عذاب الخلق. طيب، والمنافق بالعكس. المنافق يقول: أنا الآن يؤذونني، ليه؟ لأني مؤمن خائف من عذاب الله، لكن هذاك مؤجل وهذا معجل، فسوى بينهما، بدي يراود أيهما عذاب الله المؤجل ولا عذابهم الذي الآن يحصل إلي، أيهما هل أثبت على إيماني مغلبا السلامة من العذاب المؤجل، أم أنني أرتد وأترك ديني؟ هنا هذه الآية: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا سوى بينهما، الأصل أن المؤمن لا يسوي بينهما، ما في مساواة إطلاقا، لكن إذا ضعف الإيمان أسوى بينهما، في الغالب يقدم الإنسان الحاضر على الغائب، فإذا قدم الحاضر سلم لهم واستجاب لهم ولو وقع فيما يغضب الله ويكون سببا لهذا. ثم ذكر آية آل عمران أيضا، وهي في التعليق على غزوة أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سنة. ولهذا المجتمعات أحيانا مثلا يقول لك مجتمع محافظ، سنة الله، يمتحن بالعلمانيين، بالتغريب، بالغزو الفكري الخارجي، لابد يمتحن. وهذا الامتحان يميز فيه الخبيث من الطيب. فعلى الإنسان أن يأخذ العبرة من هذا، العبرة والعظة من هذا، وألا يعتمد على نفسه أو قدرته أو ذكائه أو علمه أو سابقته، لا، عليه أن يستعين بالله ويتوكل عليه وحده لا شريك له في ثباته على الإيمان، لأن الأمر ليس بالأمر الهين. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. وأمثال ذلك: ومن الحكم أن يتخذ منكم شهداء، فإن منزلة الشهادة منزلة علية في الجنة، ولا بد من الموت، فموت العبد شهيدا أكمل له وأعظم لأجره وثوابه، ويكفر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسه، والله لا يحب الظالمين. وهذه مسألة أيضا جاء النص عليها: ويتخذ منكم شهداء. وبعض الناس ينظر إلى المسألة نظرة مغلوطة، إنه الذين يموتون في سبيل الله هؤلاء ماتوا، بمعنى أنهم قضوا وتركوا أولادهم وتركوا قضوا ماتوا، كيف رحلوا كيف؟ فنقول إذا كان في سبيل الله لا. لماذا؟ لأن الأجل محدد. هذا الذي مات في سبيل الله في المعركة لو لم يكن في معركة لمات على فراشه بين أولاده، أجله محدود. ولهذا لما قال المنافقون كما نقول أحيانا، أسأل الله يعفو عنا، كما نقول لو أطاعونا ما قتلوا، لما استشهد من استشهد من المسلمين في أحد ماذا قال المنافقون؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا لما خرجنا من الجيش ورجعنا من المدينة وما واجهنا المشركين وبقينا في المدينة وما خرجنا منها، كما تعرفون في مشاورة في غزوة أحد، لو أطاعونا ما قتلوا، فرد الله عليهم وهو علام الغيوب: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، حتى لو ما في معركة لخرج الإنسان إلى هذا المكان الذي قتل فيه وما فيه، وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض تموت. ولهذا كان المجاهدون في زمن الصحابة والفتوحات الإسلامية الواحد منهم قطعة من نار، ليه؟ لإيمانه بأن دخول المعركة وعدم دخوله لا يقدم ولا يؤخر الأجل. ولهذا الآن في بلاد المسلمين أتوقع أنا أنه لو جمعت البلاد العربية والإسلامية من الذين يموتون في حوادث السيارات سنويا، أنا أتصور تزيد عن 100,000. توقع عن هذا ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني مثلا عندنا هنا في السعودية إحصائية أنها من 4,000 إلى 6,000 سنويا، هذا غير الجرحى. طيب نحن 20 مليون، طيب مصر كم هي؟ أندونيسيا كم هي؟ البلاد الأخرى لو تتجمع حوادثها كلها وهي حوادث سيارات لوجدت العدد بعشرات الألوف سنويا. لو العالم الإسلامي لديه معارك مع عدوه ويموت ضعف هذا العدد لقال الناس: فني الناس، ذهب شباب الناس، ذهب ما إلى آخره. طيب ما هو شبابنا يذهب في حوادث السيارات؟ لكن الشأن في أن يكون الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الأمر العظيم. لا يكون في قتال مسلم ولا في قتال فيه شبهة، لأن تقعد في بيتك وتجلس وتكون ممن تكاسل عن الجهاد أو غير ذلك من الصفات المذمومة خير لك 1,000 مرة من أن تجاهد ثم تقتل مسلما عمدا وهو مسلم. فإذا برزت راية الجهاد في سبيل الله صافية واضحة جدا، فينبغي لهم أن تجاهد. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الأمة في السنين المتأخرة، إذا إيش؟ إذا اتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن تعودوا إلى ربكم. هذه حال الأمة الإسلام. وأعداء الإسلام يعرفون هذا معرفة تامة، ولهذا أخطر ما عندهم شيء اسمه الجهاد في سبيل الله. فجاءت محاولات التشويه، محاولات التشويه محاولات دقيقة مدروسة وراءها دول واستخبارات وغيرها لتشويه الجهاد ولزرع النزاع بين المسلمين، لأن أعداء الله يعلمون علم اليقين أن هذه الأمة لو جاهدت جهادا صادقا ستنتصر بصرف النظر عن قوة العدو وغلبته في عدده وعدده وسلاحه حتى ونوعية سلاحه. ومن هنا انظر إلى العالم الإسلامي، لا يريدون شيء اسمه جهاد صافي يجاهد به الكفار الجهاد الحقيقي، لله عز وجل في ذلك حكم. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر هنا أن الله كما في غزوة قال ويتخذ منكم شهداء، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا الميتة محددة 100% أيهما أفضل، تموت على فراشك أو في حادث سيارة أو في سبيل الله، أيهما أفضل، أيهما خير، أيهما اختيار الله للعبد، أيهما أرفع مكانا، أيهما يكفر الله به من ذنوبه وخطايا، أيهما واضح. ومن هنا تأملوا الآية ويتخذ، الله يتخذ، الله يختار، كما اختار الرسل والأنبياء وغيره هو يختار الشهداء. فإذا كان كذلك تبين أن ما اختاره الله للذين استشهدوا في غزوة أحد وهم 70 من الصحابة على رأسهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب إلا أن هذا اختيار رفعهم الله عز وجل به درجات. نعم يا شيخ. السلام عليكم. ومن ذلك أن يمحص الله الذين آمنوا فيخلصهم من الذنوب، فإنهم إذا انتصروا دائما حصل للنفوس من الطغيان وضعف الإيمان ما يوجب لها العقوبة والهوان. قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. نعم، التمحيص أيضا، وهنا أيضا إشارة عظيمة لشيخ الإسلام يقول فيها إن النفوس إذا انتصرت أصابها طغيان وضعف إيمان، وهذا يؤدي بها إلى العقوبة. قال تعالى كنا إلا الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وهذا موطن الانتصار، موطن الطغيان، ولهذا لا بد من كبت هذا الطغيان حين ينتصر الجيش الإسلامي، لا بد، لأنه إذا تركت النفس على هواها طغت فأذنبت فاستحقت العقوبة. ومن هنا جاء هذا المثل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: مثل المؤمن كخامة الزرع من القمح وغيره، والمنافق كشجرة الأرز. ما الفرق بينهما؟ جاء في الحديث: خامة الزرع كالقمح وغيره تتفيأها الظلال، قابلة تميل تميل تميل، لكن تثبت وتنتج. أما خامة الأرز لا، صلبة، تأتيها فتنجعف مرة واحدة. ما معنى أن المؤمن كخامة الزرع؟ معناها إيش؟ أنه يذنب ويخطئ وكذا وكذا وكذا، لكنه في الأخير يقوى وينتصر وينتج كما ينتج الزرع. والمنافق لا، ما يتحمل، إذا جاءه انجعف، إذا جاءته الريح جعفت فسقط والعياذ بالله. نعم يا شيخ. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عنه، وإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وقد قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي الأثر فيما روي عن الله تعالى: يا ابن آدم، البلاء يجمع بيني وبينك، والعافية تجمع بيني والعافية تجمع بينك وبين نفسك. في الأثر أيضا أنهم إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه، يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. نعم. أما الحديث أشد الأنبياء بلاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، فهذا قاعدة، لكن لا يعني أن من لم يبتلى فليس هو الأمثل، لا لا، ترى هذه قاعدة. أو إذا ابتلي فعنده ذنوب وكبائر، لا يلزم هذا، وإنما هذا أمر عام يعني كثير، لكن ليس شرطا، انتبهوا. فلا ينبغي للإنسان أن يقول: أنا أكيد في شيء، أنا ما ابتليت، صحتي طيبة وأحوالي طيبة، لماذا لمبتلى؟ لا، ما ينبغي يقول هذا الإنسان. لكن كما جاء في الحديث الأخير في الآخر: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. لكن هذا إخبار عن أن من المؤمنين من يبتلى، ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا، لكن منهم من قتل، ومنهم من صار ملكا كسليمان وداود، سخر الله له ما لم يسخر لغيره، وكلهم أنبياء الله ورسله ومنازلهم عالية عند الله عز وجل. وكذلك لو رأيت في تاريخ المسلمين، منهم من آمن في مكة وأوذي أذى شديدا، منهم من آمن لكن لقوة قبيلته لم يصبه أذى إلا القليل. الأنصار منهم من دخل في الإسلام. فالمهم هو أن هذا الأمر ليس قاعدة عامة، لكن فيه إشارة عظيمة جدا إلى أن الإنسان إذا ابتلي وربما يكون مؤمنا صادقا فيبتلى لقوة إيمانه ولترتفع درجته عند الله عز وجل، وينتهي به الأمر أن يلقى الله وليس عليه خطيئة. إذا هذا اختيار رباني. وبهذا نرى بعض الصالحين يبتلون ويمرضون ويطول بهم المرض، هذا معناها قوة إيمانهم ورفعة درجتهم عند الله وتكفير سيئاتهم. وكذا الآيات التي ذكرها الشيخ أيضا في التعليق على قصة غزوة أحد في سورة آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن الشدة تصل حتى الرسل. وفي غزوة الأحزاب: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فهذه شدة، لكن يعقبها نصر الله عز وجل. ولهذا فإن هذا الابتلاء يعلم المسلمين التحمل والصبر ونحو ذلك. أما الأثران فلا يصحان لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكونان قد قيلا، كما في بعض كتب الزهد والنقل عن السابقين وغيرهم، يعني يذكرونها في بعض الكتب، فأحيانا يكون المعنى صحيحا وجميلا، مثل عليكم السلام مثل ما يروى أن الله قال: يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. هذا صحيح، العافية تجمع بينك وبين نفسك، ولهذا تطغى وتفكر وإلى آخره. لكن إذا جاء البلاء لا، تخليت عن نفسك، وأين تتجه؟ إلى ربك. ومثله أيضا إذا قيل لفلان وهو من اللهم ارحمه، يقول الله: كيف أرحمه مما به أرحمه، مع أن هذا لا يتعارض مع الدعاء له بالمغفرة بالرحمة بالشفاء بغير ذلك، لكن هذا معنى جميل أنه الله عز وجل هو رحمة هذا المرض، وإن كنا نتمنى شفاءه لكن هو رحمة من ربي من رب العالمين. فإذا لم يشفه ربه فهو رحمة. كم مريض يمرض ثم بعد ذلك يحرص أقرب الناس إليه وأعظم الناس صدقا، وأيضا حتى قراءة ورقية ونحو ذلك، ومع ذلك الله عز وجل يبقيه على مرضه. إذن هذا رحمة من رب العالمين. لكن الرقية من الأسباب والدعاء من الأسباب، فإذا كان كذلك فالإنسان يعمله، فإذا عمل السبب وبقي المسبب مثل المرض وغيره يكون الالتفات إلى رحمة الله عز وجل، رحمة رب العالمين تبارك وتعالى بهذا المريض. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم يا شيخ. وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله وذل وتاب إلى الله من الذنوب، طلب النصر من الله وبرئ من حوله وقوته متوكلا على الله. ولهذا ذكرهم الله بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم حنين، فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وشواهد هذا الأصل كثيرة، وهو أمر يجده الناس بقلوبهم ويحسونه ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهم، وهو من المعارف الضرورية الحاصلة بالتجربة لمن جربها، والأخبار المتواترة لمن سمعها. نعم، شيخ الإسلام يذكر شيء شاهده لأنه واجه قتال التتار رحمه الله تعالى، وكان من المحرضين في معارك التتار، ومنها المعركة الشهيرة معركة شقحب التي نصر الله بها أهل الشام على التتار الهمج الغازي لبلاد الشام. فشيخ الإسلام يحكي يقول: رأينا العسكر إذا انكسر وهزم خشع وذل وتاب إلى الله وطلب النصر، إذن هذا الابتلاء. ثم ذكر أن الله عز وجل ذكر المؤمنين بحالهم لما جرى يوم أحد ما جرى، قال لهم كما في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولون للمؤمنين إلى آخر. هذا أين؟ هذا بعد قوله تعالى في سياق الحديث عن غزوة أحد التي يقول الله عز وجل في مبتدئها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إلى آخر الآيات. فهذا التذكير بما جرى. وأيضا بعد ذلك في سورة التوبة وفي ما جرى بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. بعدين: ويوم حنين أيضا نصركم الله، لكن فيها قصة: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لأنهم لما رأوا المسلمين يقربون من 10,000 في مقابلة هوازن قال قائلهم: لن نهزم بعد اليوم من قلة كثرة كافرة. لكن مع بداية المعركة ما نفعت الكثرة الكافرة: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وتصدى لهم أعداؤهم في الوادي وضربوهم مرة واحدة ففروا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولوا مدبرين ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعداد، ومن الذين ثبتوا معه أبو سفيان كما لأن هذا كان بعد إسلامه رضي الله عنه. فأنزل الله أو ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فنصرهم الله بعد ذلك. فشيخ الإسلام يقول: هذا أمر نفسي كل الناس يجدونه، أنك عند الابتلاء يرق قلبك وتتعلق بالله، وعند النعماء والعافية يضعف إيمانك وتطغى نفسك. إذن سنة الله لابد من التربية، هذه التربية وهذا التعليم سنة للفرد وللأمة. نعم يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكمة أخرى فقال: ويمحق الكافرين، وذلك أن الله سبحانه إنما يعاقب الناس بأعمالهم، والكافر إذا كانت له حسنات أطعمه الله بحسناته في الدنيا، فإذا لم تبق له حسنة عاقبه بكفره، والكفار إذا أديلوا يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به المحق، ففي إدالتهم ما يمحقهم الله به. نعم، وهذه حكمة عظيمة. ويمحق الكافرين، كيف يمحق الكافرين؟ قال: لأنهم إذا انتصروا عليكم طغوا. وهذا مشاهد إلى يومنا هذا، ما ينتصر الكافرون في مكان إلا وتجد والعياذ بالله طغيان. هذا الطغيان وهذا التجاوز وهذا التعدي وغير ذلك يجعل ذنوبهم مما يعجل لهم فيها في العقوبة. لماذا؟ لأن سنة الله بالنسبة للكافر أنه إذا كانت له حسنات يعطيه الله مثلها في الدنيا، يعجل الله له مثلها في الدنيا، فإن كانت له سيئات وظلم مع الكفر جمع الله له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وانظروها في تاريخ الأمم، الأمم الكافرة يهودية أو نصرانية أو وثنية أو غيرها إذا لم تظلم تجد يحفظ عليها بلادها وأمنها واستقرارها. وهذا تعجيل لهم، يعجل الله لهم رخاءهم. فإذا ما طغت دولة من الدول عاقبها الله. أي دولة تطغى وتقتل، هذه سنة الله لا بد لها من العقوبة. الاتحاد السوفيتي احتل أفغانستان، تذكرون، فطرد منها وانهار الاتحاد السوفيتي. الآن الدول الغربية احتلت دول وطغت وقتلت، وهذا مؤذن أيضا بانهياره. سنة ربانية، عقوبات، يعاقبهم الله بالأمراض، يعاقبهم الله بالقلاقل، يعاقبهم الله بالتفرق. لكن سنن الله عز وجل ليس يفرضها العباد، وإنما تفرضها حكمة أرحم الراحمين. شيخ الإسلام تيمية في بعض كتبه يقول إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظن ولو كانت مسلمة. لماذا؟ لأن الظلم في الدنيا تعجل عقوبته. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا متى؟ هذا إذا سلم في الدنيا، وأحيانا يسلم كما في قصة أصحاب الأخدود، حفروا لهم وأحرقوهم بالنار وهؤلاء ينظرون ويضحكون. لكن العقوبة متى؟ يوم تشخص الأبصار. والذين أحرقوا أخبر الله أن فوزهم كان كبيرا، ولم يوصف الفوز في القرآن بأنه كبير إلا في قصة أصحاب الأخدود، فيها الفوز العظيم وفي، لكن الفوز الكبير ما ذكر إلا في قصة أصحاب الأخدود. الله أعلم أنه هؤلاء لأنهم ماتوا في سبيل الله ولم ينالوا شيئا من الدنيا، فسمى الله قتلهم فوزا لأن انتصار للحق، انتصروا، قصتهم أثرها على من بعدهم على إلى آخره. فإذا كان كذلك سنة الله عز وجل أن من ظلم لابد أن ينال العقوبة. هذا الذي يقتل الناس، هذا الذي يحرقهم، هذا الذي يرميهم بالبراميل المتفجرة، هذا الذي يقصفهم، هذا الذي كذا. ولهذا في حال الحرب، نعم في حال الحرب من المهم ألا يكون هناك ظلم، ألا يكون هناك غدر كما سيأتي. بينك وبين عدوك قتال، نعم القتال يكون بين الأعداء، ما هي أسباب الحرب هذا شيء آخر، لكن لماذا تقتل النساء والأطفال؟ ما علاقتهم في الموضوع؟ هذا ظلم. ولهذا في أدب الحرب في الإسلام مهما كان لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته، دعوهم، قتلهم ليس مفخرة، قتل النساء والصبيان ليس مفخرة لجيش ولا لقائد ولا لإنسان عنده عقل وعنده ذوق وعنده كرامة، ما هي مفخرة، بل والله مذلة كان أهل الجاهلية يأنفون منها. فسنة الله عز وجل أن الظلمة قد تعجل لهم العقوبة في الدنيا. وقد تؤجل عقوبتهم يوم تشخص الأبصار. فعلى المؤمن أن يحذر من الظلم، احذر من الظلم حتى في الخصومة الصغيرة. الخصومة الصغيرة لا تظلم الآخرين، لا تغتابهم، لا تقل فيهم ما ليس فيه. حتى لو كذب عليك لا تكذب عليه، لو اغتابك لا تغتابه. نعم انتصر، ولمن انتصر بعد ظلمه قل ظلمني، لكن لا تفعل به ما لا يجوز انتقاما. طبعا سيتكلم الشيخ رحمه الله عن الغدر ويعلق عليه طويلا، الظاهر درس اليوم ما يمكننا نقف عند هذا، ولا يزال في الكلام حول قصة أبي سفيان وتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليها عدد كبير من الدروس. نسأل الله يعز دينه وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم عليك بالقتلة، عليك بالظلمة، عليك بالمجرمين، عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة والمنافقين وأعداء الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.